أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم مع شرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بحضرتكم لإذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل هشام حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله الواحد المعبود، عم بحكمته الوجود، وشمل برحمته كل موجود. له الحمد وله الشكر، وهو بكل لسان محمود. وعد من أطاعه بالعزة والخلود، وتوعد من عصاه بالنار ذات الوقود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله يوما شاهدا لنا لا شاهدا علينا. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا هذا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي هود ويوسف يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، خالدين فيها. ما يعبدون إلا

الله وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك يا قرع يخاف ويرجو منك الفضل فالفضل أوسع مقر بأثقال الذنوب ومكثر مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء ولك المجد والإفضال والمن أجمع فكم من قبيح قد سترت عن الورى فكم من قبيح قد سترت عن الورى وكم نعم تترى عينين وتتبع فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى فأنت الإله، فأنت الله، فأنت الإله، فأنت الإله الحق، ما شئت تصنع. فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ فأنت الإله، فأنت الإله، فأنت الإله الحق، ما شئت تصنع. فيا من هو القدوس لا رب غيره، فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت يا الله، تباركت يا الله، تباركت يا الله، للخلق مرجع. ويا من على العرش استوى فوق خلقه، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. فيا من هو القدوس لا رب غيره، فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت يا الله، تباركت يا الله، تباركت يا الله، للخلق مرجع. ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. بأسمائك الحسنى، بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى، بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى، توسل عبد يائس يتضرع. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله، رسول الله مثلك لم يكن،

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. فمن هو الشهيد؟ الشهيد هو من اعتنق الحق وضحى لأجله وبذل دمه ليروي شجرة العز والكرامة، وأراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فالإسلام لا يدعو إلى إظهار الأسلحة للقتل والدمار والتخريب، بل يبعث في الناس الأمن والطمأنينة. إن قتل الأبرياء غدرا وخيانة، أمر لا يقبله دين أو عقل، حتى وإن كانوا مخالفين لنا في الديانة. فهذا لا يبيح لإنسان تسول له نفسه أن يفجر أو أن يخرب ويدمر. فالإسلام من اسمه يحث على الاعتدال والأمن والسلام بين البشر. إن الشهادة منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، فهي أن تسلك الحق شريطة أن تكون على بصيرة وعلى هدى. وها هو أعظم وصف للذين نصروا الحق في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في قول الحق تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. صدق الله العظيم. نسألك يا ربنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن تبلغنا منازل الشهداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون به